صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإخوتي، أنا أقول أنني سعيد بلقائكم الليلة قبل أن تعرض صحائفنا على الله. رأيت صحيفتك حين تعرض على الله وينظر الله فيها، ماذا سيرى ربك منك؟ إخوتي، أنا أحبكم في الله، ولكن أرأيت لو أن صحيفتك الآن في يدك فيها شيء تستحي أن تعرضه علي؟ سنة 11-12 شهر تلاقيك في رجب السنة اللي فاتت، لا بلاش رجب، بعد شعبان بقى، في شوال السنة اللي فاتت عملت مصيبة، وقعت وقعة، يا ترى في محرم اللي فات عملت بلوة، ارتكبت خطيئة، وقعت في معصية؟ انت مش متصور دلوقتي ازاي هيعرض الكلام ده على ربنا، ان ينظر الله لصحيفتك وينظر اليك. اخشى ان تسقط من عين الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا، تب علينا، تقبل توبتنا، اعف عنا، عافنا، اصرف عنا، نجنا، الطف بنا، احمنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، واكرمنا ولا تهنا، ونجنا ولا تفتنا، ورضنا وارض عنا. امين. اخوتي، هذه وقفة العمر الليلة. اننا نريد الليلة ان نصلح هذه الصحيفة، والبداية اقول ان نفسك الأمارة بالسوء. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ان نفسك الأمارة بالسوء هي السبب والسر في كل هذه الخطايا، وهي السبب والسر الآن في أنك لا تتوب. بمعنى أنني الآن حين كلمتك هذا الكلام، صحيفتك فيها، نفسك تقول لك: ما كلنا كده، كل ابن آدم خطاء، صح ولا لا؟ كل واحد صحيفته فيها حاجات يستحي منها. هذه نفسك التي لا تريدك أن تتوب، لا تريدك أن تنجو، لا تريدك أن تفلح، نفسك التي تريدك أن تنشغل بالناس: أنا أحسن من غيري، ده في فلان وفي فلان، وفي بيعملوا كذا وفي بيعملوا كذا، نفسك. اللهم قنا شر نفوسنا. ولذلك جعلت لقاء الليلة، لأني أحبكم في الله، وقفة مع النفس. أولا لأني لا أريد أن أضيع وقتا، فرجاء الإخوة يجلسوا، والإخوة اللي هناك اللي شرفونا في الفتحة الجديدة دي، ربنا يفتح لنا أبواب الخير، يهدوا كده ويعودوا، وطردوا الأطفال، ما احنا ناويين نلعب دلوقتي، خلي الشيخ يعقوب يلعب معكم في التلفزيون، لكن دلوقتي خلينا جد شوية، خلينا جد شوية، لأننا خايف يدخل رمضان وحلنا كده فيغضب الله علينا فنحرم بذنوبنا. اللهم تب علينا. إخوتي، أول كلام الليلة في فهم النفس. إخوتي، إننا جميعا كمسلمين نرجو أن ندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، كلنا يرجو ذلك. ولكن كما قلت مرة على هذا المنبر أو أظن على هذا الكرسي أن رجلا ذهب إلى صاحب معرض سيارات فقال له العربية دي عجباني، قال له خدها، قال له بجد، قال له والله العظيم لو انت عايزها بجد خدها، قال له والله العظيم انا عايزها بجد، قال له كذاب، لو عايزها بجد يبقى معاك حقها. وصلت؟ لكن اللي ما معوش حقها يبقى عايزها بايه؟ بضحك، عايزها بلعب، عايزها بيتمناها لكن مش عايزها بجد. اللي عايزها بجد يبقى ايه؟ على قدها، معاه تمنها. فلذلك ليقول انا اريد الجنة نقول له بجد؟ اه بجد. ومن اراد الاخرة وسعى لها، هي دي، قول يا سني، وسعى لها يا ايه؟ سعيها، وهو مؤمن اشتغل على قدها، هي مش لعبة، دي جنة يا عمي، جنة مش عربية، جنة مش شقة، جنة مش سلاطين أرض، جنة مش واحدة هتضحك عليها. ولذلك تجد أن أول صفات نفسك الخداع. اسمع، نفسي نسمع الليله دي كلام ربنا، اسمع كلام ربنا بقلبك بقى. يقول ربي وأحق القول قول ربي، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. النهارده يا ابني لما تقول لي انا عايز ادخل الجنة وانت ما بتصليش الفجر في ميعاده ابدا، اقول لك كذاب، لان اللي ما بيصليش الفجر كل ليلة يضيع منه الفجر الفجر الفجر الفجر يبقى منافق، اثقل الصلاة على المنافقين، صح ولا لا؟ يبقى بتضحك على نفسك لما تقول عايز الجنة. لما تقول لي انا عايز الجنة وانت عندك في البيت على كمبيوترك او على تليفونك او في شغلك بتبص للنسوان، طب جنة ايه وانت مصر على المعصية كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بترتكبها ما بتتوبش؟ اما صفات اهل الجنة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون، خليك صاحي، وهم يعلمون. فلذلك أنت تخادع، وهذه من صفاتك النفسية إنك مخادع، تعرف تضحك على مراتك وتخدعها تمشي، تخدع على الشيخ ينفع ممكن، تخدع أبوك وأمك صاحب الشغل اللي شغالين معاك الجيران الدنيا كلها تقدر تخدعها، أما الله ما تقدرش. ايه يا ابني انت اللي فوق؟ عبدالله، عبدالله ادري هنا، كنت احب ان يبقى النظام احسن من كده، يبقى في واحد واقف قاعد فوق واحد قاعد هنا. صلى على الرسول صلى. الخداع بقى في زماننا كتير، وخصوصا لما طغت الدنيا ثم انطفت الدنيا، انطفت، فبدأ الناس يخدعوا ويرضوا بالخداع. دي مشكلة كبيرة جدا، قلت لكم القصة دي قبل كده، أنا بحبكم في اللي خلي بالكم، كنت في درس مرة وقلت لازم كل واحد يروح الليلة دي يجيب تليفون مراته، تليفون مراتك، قلب فيه، افتح تليفون مراتك، شوف الارقام الصادره بتكلم مين، والارقام الوارده مين اللي كلمها، والارقام اللي ما تردش عليها مين اللي بيرن عليها، شوف الرسائل، افتح الاستوديو، قلب تليفون مراتك وبنتك وابنك، افتح شنطه بنتك، افتح شنطه دولاب مراتك، قلب، خليك في الصوره، عيش الحقيقه. في ناس مش عايزه تعيش الحقيقه، هو عارف ان مراته بتخدعه وهو راضي، عايز يعيش الخداع كده احسن من الحقيقه، عارف ان ولاده بيضحكوا عليه وهو مبسوط جدا انهم بيضحكوا، مش مبسوط جدا، هو مكبر دماغه وعايش كده، مش عايز يصطدم بالواقع. لذلك لما كنت بدي الدرس ده ثاني يوم جاني يجي 159 ورقه، خربت البيت يا شيخ. انا ما خربتش البيت، انا اطلعتك على الحقيقه المره اللي انت غافل عنها. عشان كده كان الكلام ساعتها عن نظريه اسمها نظريه السوس. نظريه ايه؟ السوس، نظريه السوس، انك انت تلاقي في سوس بينخر في بيتك وانت مش دريان، لان الصوره قدامك متلمعه، لكن السوس فين؟ شغال في اصول بيتك، هيقع هيقع هيقع في يوم القيامة. فلما تصحى من بدري وتعالج السوس لعل ربنا يتوب على العصاة. اللهم توب على كل عاصم مسلم. ما تقولش انا بيتي نظيف، مراتي حلوة، بنتي محترمة، لا، قلب قلب وانت تعرف الحقيقة، ما تبقاش مغرور. الشاهد ايه؟ الخداع، اول شيء لا ترضى من نفسك بالخداع. قلت لك كل ليلة ما تنامش غير لما تسأل نفسك من أنت وماذا تريد. من أنت يعني ما اسمك عند الله؟ أنت مين يا ابني؟ أنا الشيخ فلان كذاب. ربنا كذبك عنده الشيخ فلان؟ ولا إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لو استرجعنا من رمضان الفائت للنهاردة، تطلع صديق ولا كذاب؟ تطلع طيب ولا خبيث؟ تطلع مؤمن ولا منافق؟ تطلع صادق ولا فاجر؟ عند ربنا مش عند الناس، مش عند نفسك. نمرة واحد، تخلص من الخداع والمواجهة بالحقيقة شاقة ولكن لابد منها. اثنين، النفس فيها جبروت، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، في النفس كبر إبليس وطغيان نمرود وقحة آمان. نفس فيها طغيان، ولكن الإنسان يرضى بهذا الطغيان ويخضع له لهوى النفس. اللهم إنا نعوذ بك من أهواء النفوس. كنت لسه بعمل كتيب صغير كده لرمضان، في إن خير الهدي هدي محمد صلى عليه، أنت تشهد بهذا، ولكن أحيانا يغلب الإنسان هواه على هدي محمد. فهدي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رمضان، العمرة في رمضان كحجة معي، لكن هو عايز يقعد يصلي إمام بالناس. يبقى الهدي إيه؟ هوى. ما احنا قلنا لو ما معكش فلوس معذور، لو التأشيرة ما جاتش معذور، لكن تقعد عشان تصلي بالناس ده ايه؟ هوى. قول لي طب نسيب المساجد يا عم الشيخ ونروح كلنا عمره؟ لا، ده انا بقول لك روح عمره في يومين وتعالى، بقول لكش روح اقعد الشهر هناك، لكن اعمل عمر اشتهي. انا عايز اقول ايه في الاخر، ان هناك هدي محمد صل عليه، وهناك هوى نفسك. يا ترى انت دائما تغلب هوى نفسك ولا هدي محمد؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل لنا؟ اللهم قنا شر نفوسنا. دايما يا ابني لو قدمناك تصلي إمام بتدور، طب أنا لما صلي إمام هطلع بإيه؟ دايما لما تيجي تطلب العلم، لو طلبت العلم ده أخرتها إيه؟ هل لنا؟ هل إيه؟ لنا هطلع بإيه؟ عايز له. فرعون قال أليس إيه؟ لي لنا. هي دي النفس، مش قلت لك فيها طغيان فرعون؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، نفسه استولت عليه، فبقى الهم مش الآخرة، الهم مش رضا ربنا، الهم مش الإخلاص، الهم مش النجاة، الهم مش الجنة، الهم هل لنا؟ ماذا لنا؟ صار الهم أنا. اللهم قنا شر نفوسنا. والتخلص من هذا الهم ببساطة أن تعلم أنك ستموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فلما نفسك تهمك قل لها هنموت بكرة، اللي هيموت بكرة عمل حاج انت هتموت بكرة، محتاج فلوس كم؟ هم بهاي الفلوس انا هموت، انا هموت مش محتاج فلوس. طب محتاج تبقى وزير الليله دي؟ انا هموت بكره مش محتاج ابقى حاجه خالص، سيبوني اتوب. اللهم تب علينا يا رب. وطائفه قد اهمتهم انفسهم، علاجها هتموت والله لا تموت، واقسم بالله هتموت، وهنفتشك وهتدخل القبر وحدك، ولا قرش ولا جنيه ولا زوجة ولا ولد ولا سرير ولا لمبة، معك جليسك. اللهم آنس وحشتنا وارحم وحدتنا وتول أمرنا بما أنت أهله. ثلاثة، الغرور. قال سبحانه وتعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الغرور، نفوس مغرورة. النهاردة وانا بكلمه كده هو مغرور، شايف نفسه حبتين. عم الشيخ احنا برضو عارفين ربنا، واحنا ناس كويس، لا بنزني ولا بنسرق ولا بنشرب خمرة ولا بندخن ولا بنمشي مع نسوان. هو ده الغرور. وانا بقول يا اخوة خلي بالك، ممكن يكون ابو لحية ده اللي في معهد ابو داود ده يدخل النار قبل الزنا والفساق. ممكن ده وارد وده وارد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. انا ما بقولش ان الفاسق احسن، الكلام ده ما حصلش مني خالص عمري، انا بقول ان الملتزمين اهل اللحى دول طلبة العلم هم صفوة المسلمين في الدنيا, لكن الخطر جاي من جوه. وكلمة قلناها زمان, كل بلاء يصيب الإنسان من ظاهره ويناله من خارجه سهل إزالته يسير شفاؤه, أما إذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. قل لي سيبك من كلامك, قل لي الدليل, خذ الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وصلت ولا ترجم؟ طب صلي, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى قد يكون الإنسان في داخله غرور وكبر وهو ملتزم ويعمل بالطاعات يمنعه من دخول الجنة مطلقا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه هت مثقال ذرة من كبر. قل يا سن, انت تقدر تقسم بالله العظيم مفيش في قلبك ذرة كبر؟ اللهم طهر قلوبنا, اللهم تب علينا, تبنا الى الله من الكبر, اللهم تقبل توبتنا, تبنا الى الله من الغرور, اللهم تقبل توبتنا, تبنا الى الله من العجب, اللهم تقبل توبتنا. تب حلها كده. لكن الكبر اللي هيمنعك من انك تسمع كلامي ده, الكبر اللي يقول الكلام ده يا عم مواعظ للعوام, احنا طلبة علم, احنا مالنا ومالنا الكلام ده. الكبر اللي هيخليك تكره انك تسمع الكلام ده اللي بيواجهك بحقيقتك. اللهم قنا شر الكبر من فهم النفس ان هذه النفس شحيحة. قال سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح. أحيانا بحب أقول لك بص في المصحف, الكلام ده لسه قلته قريب, إن في سورة قل هو الله أحد كلنا حفظنا وبنصلي بيها, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا كفوا, هي دي. قال لي لا كفوا, كفوا هي اصلها كفئا, كفئا يعني نظيرا وندا. قلت له لا, بص في المصحف, نفتح المصحف ونبص نلاقي الفيه عليها ايه, كفوا مش كفوا, فيها ايه, كفوا, كفوا, كفوا. هنا برضو عايزك تبص في المصحف على وأحضرت الأنفس الشح. اعرف لنا الشح يا شيخ عمر. مفعول تاني منصوب. ايه يا عمر ده انت درعامي اصلا. يبقى لما نقول تقرأ في القرآن, والكلام ده برضو سبحان الله العظيم في كتاب رمضان اسمه الإبحار إلى الفردوس, قلب جديد لمن يريد, اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. بقول إيه في الرسم العثماني في المصحف له أسرار, والتجويد له أسرار. عشان كده اللي عايز يفهم القرآن لازم يقرأ من المصحف بالتجويد, لازم تقرأ من المصحف وتبقى عينك على التشكيل وعينك على رسمة الكلمة مكتوبة ازاي. كنت بأشير الى قول سيدنا نوح لابنه: يا بني ايه, هي مش اركب معنا, اركم معنا. الادغام ده كأنه بيقول له الزق فينا, إضغام بغنة، اركم معنا، اركم معنا، ادخل جوانا، اشبط وتشبث بنا. خلينا في موضوعنا بقى، لو وأحضرت الأنفس السحر، كأن الأنفس سقيت سحا، أسقيت سحا، شربت سحا، صبغت سحا. السح اللي هو ايه؟ شدة البخل. نفسك شحيحة في الأصل، النفوس شحيحة، بطلع منها الخمسة جنيه بالعافية، بطلع من النفس ركعتين بالليل بالعافية. كنا بنتكلم برضو في التبتل، التفرغ لله. بقول اليوم 24 ساعة، أقصى واحد بيشتغل في اليوم بيشغلوه 8 ساعات، 10، 12 ساعة، فضل كمان كم؟ كمان 12 ساعة. ما نديش ربنا منهم 6 ساعات من ال 12 التانيين؟ قولي لا، صعبة. صعبة ليه؟ ما انت اديت الدنيا 12، ممكن ناخد لربنا 6؟ طب 4، قول لي المواصلات والاكل والشرب والنوم. طب ما تخصم المواصلات والاكل والشرب من النوم من الدنيا وخلي حق ربنا خالص يا اخي. واحضرت الانفس ها الشح، والشح تلاقيه فين؟ عندما تبقى حاجه لربنا يطلع الشح بقى، اما بعيد عن ربنا بيفنجر، بفندر من ديبه. اللهم اهد قلوبنا. فالنفس شحيحة، ولذلك ما كفاية حاجة، اقفل التليفون بقى وخليك معايا كده بقى عشان ايه تستفيد حاجة. طول ما انت ماسك التليفون كده انت مش فاهم حاجة معايا، انا عايز اكلمك بقى واواجهك بقى. صلي على سيدك النبي. وأحضرت الأنفس الشح، هذا الشح علاجه في التوبة بكثرة البذل لله، الإيثار، إيثار الله عز وجل، والتبتل، الانقطاع لله عز وجل، الإيثار، أن تؤثر الله على هواك. لذلك قال ربنا جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك قال كعب بن مالك: إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي. اللهم تب علينا يا رب. الرسول قال له: أمسك بعض مالك فإنه خير لك. النفس إذا ضغطت عليها وأنفقت لله وبذلت لله، بذلت لله وقتا، وقتا، انك فرغت نفسك كل يوم من المغرب للعشاء قاعد في المسجد، او قبل المغرب بساعة قاعد في المسجد بتقول الاذكار وتقرأ جزء قرآن وتحاسب نفسك وتراجع امورك، بعد الفجر ساعة كمان، ادي ساعتين مفرغهم تماما لله. ما قلناش 6 عم؟ ما قلناش 4 يا سيدي؟ خلاص ساعتين، بنشحت منك ساعتين لله، تجد ان النفس اشد تحسن سورا على الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من حسرة القلب. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. أحيانا تروح تعمل عمرة اتكلفت 8-9 آلاف جنيه وتلاقي مراتك بتتحسر على 9 آلاف جنيه. الله يا بنتي، ما احنا صارفين قد 9 آلاف 20 مرة في حياتنا، مرة لله نعمل عمرة هيجرى ايه؟ تقولك مش كان ولادك اولى بالفلوس دي؟ ولادي، اما ادخل انا الجنة الاول وبعدين اشوف ولادي؟ هو انا ولادي حرمتهم من الاكل والشرب؟ وانا ولادي حرمتهم موتتهم عشان اروح عمره؟ ايه ولادي؟ كثيرا ما قلت شوفوا ولادك لما يبقى ولادي ولا ربنا يبقى ايه؟ انت بتقول كده؟ اتحطيت في موقف وبان منك كده؟ شوف في قصة اصحاب الغار قال اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فحلبت لهما غبقهما وقمت عند رأسهما واولادي يتضاغون عند قدمي. اولاد ايه يا عم؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا رب اكفنا شر اولادنا يا رب. يا رب اكفنا شر ازواجنا يا رب. يا رب ارزقنا بركة الوالدين يا رب. وقف فوق راس ابوه وامه واولاده قاعدين يصوتوا في الارض ما يصوتوا وما سأهمش ولا بصلهم ولا شافهم ولا حس بيهم، ده هو راسه مع ربنا فقدم ما امر الله بتقديمه. احنا بنقول لولادك حق ولزوجتك حق ما تضيعوش، لكن اذا تعارضت هذه الحقوق مع حق الله ايها يقدم حق الله؟ افهمها دي بقى، لان النفس من دأبها التحسر. في لحظة حماسة كده وعايزين نعمل نوسع الحتة بتاع باب المسجد دي، مين يعملها؟ انت قلت خلاص الحتة دي عليا. هتتكلف كام؟ جينا نحسبها لانها هتتكلف حوالي 20,000 جنيه. تقعد نفسك تلومك بقى، يعني انت لازم المنظرة دي، لازم الفشخرة قدام الناس دي. يا عم ما تلم نفسك، عيالك اولى بالفلوس دي، هو مش تعبك وشقاك وعرقك ده برضو لهم حق فيه؟ هو ده مش على حسابهم؟ يعني انت بتروح تشتغل وتجري وتغيب عن البيت وهم قاعدين صابرين، مش لهم حق في الفلوس دي؟ ازاي انت تعمل كده؟ هذه حسرة النفس. لا تطاوع نفسك ولا تسمع كلام الناس، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اوعى تفهم كلامي ده على اني بقولك ضيع عيالك، لا، ادي عيالك حقوقهم وظبطهم وبعد كده تصدق. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو زيادة. ادي وزوجتك حقها وامك وابوك حقهم وولادك حقهم، بعدين تعالى ظبط المسجد ما يجراش حاجة. لكن تقول كده لما يبقى انت عندك مركون وخايف خليهم للمستقبل ينفعوا العيال، يبقى ده كلام فارغ. يبقى انت كده بتؤثر الباطل على الحق، بتؤثر ما يفنى على ما يبقى. لذلك ايها الاخوة، بعد فهم النفس وقد مضى بنا الوقت، نستدرك سريعا لنقول ما هي مشاكل النفس. اول مشكلة من مشاكل النفس النسيان، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لله، افهمها لله دي. لما أقول لك أنت نسيت نفسك، نسوا الله فأنساهم إيه؟ نسيوا نفسهم. انت نسيت نفسك يا عم، فوق، انت نسيت نفسك، انت مش عارف انت كنت ايه، انت نسيت نفسك يا حاج، اصحى. ما تنساش نفسك قوي كده، مش بنقولها كده؟ يا ما ناس النهاردة نسي نفسه وبدأ يتنطط على الدين، نسي نفسه وبدأ يتمنظر بالدين. انت نسيت نفسك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تنساش نفسك يا عم. اول مشكلة من مشاكل النفس انها تنسى، وما عند الله لا ينسى. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. انت يا عم النهاردة شايف نفسك النهاردة انت نسيت نفسك؟ نسيت نفسك من 20 سنة كنت ايه وكنت بتعمل ايه؟ نسيت انت البلاوي المتلتلة بتاع زمان صح ولا لا؟ سترك وعافاك وامهلك واداك وهداك وقربك ورفعك. انت نسيت ولا ايه؟ فوق لنفسك يا عم. يبقى اول مشكلة نسيان النفس وحلها. اسمع، ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما تنساش، خليك فاكر ذنوبك تكترك وتذلك وتخضعك بين يدي الله وتخليك لا تتألى على الله. من الأحاديث الخطيرة، كان أخوان متواخيان، أحدهما مفرط على نفسه والآخر مجتهد للعبادة، فرآه يوما على ذنب فقال أقصر. قال دعني وربي، هل أرسلت علي رقيبا أم قمت علي حسيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى عليك؟ غفرت له وأحبطت عملك. رجل المجتهد في العبادة أحبط عمله، والمذنب غفر له. لا تتألى على الله. لما تشوف واحدة متبرجة قل يا رب توب عليها يا رب واستغفر ربك. لما تشوف واحد مدخن قل يا رب اهدي يا رب، يا رب توب عليه يا رب. لما تسمع عن واحد فاسق ولا فاجر يا رب اهدي يا رب، يا رب خذ بقلبه إليك يا رب، يا رب كره في المعاصي يا رب. ما انت كنت كده. ما تنساش نفسك، ما تنساش نفسك. وإنما أول شيء أن تتذكر أنك كنت مثل هذا، أو تتذكر أنه لولا أن الله هداك لكنت مثل هذا. اثنين، من مشاكل النفس أن النفس دائما هي السبب وأنها تتخلى عنك. قال سبحانه قل هو من عند أنفسكم. قال سبحانه وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلذلك نفسك هي السبب، هي السبب في كل شر. ولكن دايما نفسك تتبرأ وتبدأ تجيب الأسباب. كنت واقف مع أولادي في موقف، يا ابني كذا، دي عشان كذا ودي عشان كذا. ثم احنا نقدر نجيب لكل حاجة مبرر. اعترف انك غلط، اعترف بقى. يعني انت الوقت لو قلت لي عملت كذا ليه؟ دي عشان كذا ودي عشان كذا ودي عشان كذا. نقدر نخلق 100 مبرر لكل تصرف صح ولا لا؟ لكن والحل ايه؟ ما تعترف، قول انا غلط. هي دي النفس، لا تحب ان تلام بل تبرئ نفسها. من مشاكل النفس ان النفس سفيها. ترغب في التافه والسفاسف، وترغب عن المعالي والعظائم. نفس ترغب عن العزائم والمعالي وترغب في السفاسف والتوافه. قال سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه. من السفاهة انك انت تشوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، تسيب الاكابر دول وتمشي وراء التشبه بالغرب، التشبه بسبحان الله العظيم. شفت شاب من زفته، ولد طيب لحيته اطول من لحيتي، لابس فالينا حلوة، فالينا دي اللي انتوا بتقولوا عليها دلوقتي تيشيرت، فانيلا بنصكم بيضة وعليها عجل احمر، وبنطلون ابيض محزق، وجزمة بوز متر قدامه، وزي ما بقولك كده، ولحية اطول من لحيتي. من زفته بالفلاحين. وابو غلبان تلاقيه رابط على وسطه بيحول المي. فبيقول لي ادعي لي. قلت له ادعي لك بايه؟ ادعي لك بايه؟ الواحد يبص من فوق ولا من تحت؟ يا اخوة احنا بنضحك، بس كتير مننا كده، راسه غير بقية جسمه، شكله. قلت له ادي السنة، ما شاء الله لا قوة الا بالله، لحية طويلة جميلة سودة مالية صدره، شيء رائع، لكن اللي تحت منها ده ايه؟ اسمع اسمع الكلام بقى، هو مش هيزعل مني لو قلت شوف السفاهة. ان قال فعلا معك حق، حتى الواحد لو هو مش هيفتن هيفتن، انا كده هفتن الناس. مغرور حتى في معاصي، مغرور متكبر حتى بفجوره. ايه اللي احنا فيه ده؟ هي دي النفس السفيهة. يا رب ما يزعلش لما يسمع، ابقى شيل يا ابن الكلمتين دول. النفس السفيهة بتعبد نفسها، النفس السفيهة ما بتشوفش حال سيدنا النبي صلى عليه. لما وقفت قدام قبر سيدنا النبي صلى عليه وبسلم على سيدنا النبي، فقلت يا النبي خليل الله صل عليه يا ابني، حبيب الله صل عليه، صل عليه صلى الله عليه وسلم، مدفون هنا في التراب، صل عليه. فقلت لما كان عارف سيدنا النبي انه هيموت، ربنا قال له انك ميت وهيدفن هنا في التراب، عشان كده ما تكبرش ابدا ولا شف نفسه ابدا، صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النفس السفيهه خائنه، تدفع للخيانه. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. خيانة طبع في النفس، والخيانة زي ما انت عارف خيانة يعني ايه، يعني توهم الغير بشيء وانت تضمر خلافه. يبقى النفس هتقول له اطلب العلم لله، وهو بيطلب العلم عشان يبقى امام، عشان يعرف يتكلم، عشان يخطب ويدي درس، عشان يتميز بالدين، عشان يتعالى على الناس، عشان يأكل بعيش. خيانة، خيانة. وأصعب ما تواجه به النفس الخيانة. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. يا نهار أبيض، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. نختصر وننطلق إلى العلاج. اللهم داوي أمراض نفوسنا. أول سبيل للعلاج لابد من التغيير، الإصرار على التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكي تتغير لابد أن تكره نفسك، لابد أن تضيق عليك نفسك. لقد تاب الله على النبي، صل عليه يا ابني، خليك معانا يا سني. لقد تاب الله على النبي، صل عليه صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة يبقى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة. وعلى الثلاثة شبه الجملة معطوفة عم عمر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يبقى لازم دي بالترتيب مع التراخي، يعني الترتيب مع الصبر حتى تؤتي ثمرتها، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. لازم الثلاثة دي. إنك تبقى زهقت من الدنيا واللي فيها، قرفت من هموم الدنيا، خلاص كرهت المعاصي، كرهت أبوها، مش قادر، خلاص تبت. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. سيدنا كعب يقول إيه؟ حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. يعني إيه يا ابني؟ يا رب تفهم الكلام ده، كلام غالي قوي، كلام سيدنا كعب. إن أحيانا الإنسان يأنس ببيته، في أوضة كده بيحس فيها إن هو بيحب الأوضة دي، بيحب العربية دي حلوة دي، ها؟ بيحب الكنبة دي، بيحب البراندة البلكونة دي، بيحب حتة الطراوة دي. خلاص لما يحب ربنا ما بيحبش حاجة، لما يبقى يريد الله عايز ربنا يبقى مش عايز حاجة تاني. قال له ايه؟ قيل لأبي سليمان الدهراني: ما أقرب ما يتقرب به العباد إلى الله؟ قال: أقرب ما يتقرب به العباد إلى الله أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وصلت يا عم الحاج؟ أما عزب قل لا إله إلا الله. أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. عايزي ماذا تريد؟ ربنا. وإيه كمان؟ بس هو يرضى، بس هو يقبل. اللهم ارضى عنا. يبقى الحل انك تتغير، وعشان تتغير لازم ايه؟ تضيق عليك نفسك. لما تضيق عليك نفسك تحب انك تخرج منها، تخرج من نفسك، تتخلص من سجنها، تتخلص من كدرها، تتخلص من همومها، تتخلص من نكدها، تتخلص من مشاغلها، تتخلص من مشاكلها، تتخلص من عيوبها. ضاقت عليهم أنفسهم. لما تضيق عليك نفسك تشتريها بقى، تشتريها عشان تبيعها. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اشتريها نفسك، انت بعت نفسك للشهوات، بعت نفسك للفلوس، بعت نفسك للنسوان، بعت نفسك للشغل وللأراضي وللتجارة، بعت نفسك للمصنع بعت نفسك للناس اللي يعجبهم وإيه اللي يرضيهم وطلب مدحهم، بعت نفسك كتير. اشتريها بقى، اشتري نفسك. ومن الناس من يشري نفسه، اشتريها، اشتريها بأي تمن تقدر عليه، اشتريها. عشان تشتريها لازم تضحي كتير. امسكوا، امسكوا الواد ده عدو. اشتريها، اشتري نفسك، اشتريها، ما تسيبهاش ضيعة كده، اشتريها بقى، املكها بعد ما كانت هي بتملكك. عشان تشتريها لازم هتضحي، هتضحي بفلوس، وهتضحي بناس، وهتضحي بوقت، وهتضحي بحال، وهتضحي هتضحي. ومن الناس من يشري نفسه. إذا اشتريت نفسك تثبت على كده. نمرة واحد، الإصرار على التغيير. اثنين، أن تضيق عليك نفسك وتطلب السعة. ثلاثة، أن تشتري نفسك لتملكها، لتبيعها لله. أربعة، الثبات على هذا القرار. الذين ينفقون ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا من إيه؟ يا نهار أبيض، عمرك شفت كده؟ آه شفت. إن النفس تثبت على فعل خير. آه، أبو الدحداح، أبو الدحداح لما سمع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا. ربنا طالب قرض؟ مين يدي ربنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي. وكان له حائط فيه 600 نخلة. تثبيتا من أنفسهم خرج ليقول لامرأته: أخرجي يا أم الدحادح، أخرجي الدحادح، فقد أقرضت ربي حائطي. أم الدحادح ست محترمة، ست طيبة، كانت تضع إصبعها في فم الطفل تخرج من فمه وتقول: كخ كخ، فإن أباك قد باع حائطه لربه. تنفض جيوب الأطفال. ما قالت لوش: خربت البيت، ضيعت مستقبل العيلة، هنروح أنا والعيال دول فين؟ روح منك لله. ما حصلت. قالت له: ربح البيع. هي دي، وتثبيتا من أنفسهم. يبقى نمرة واحد، تصر على التغيير، لازم تتغير. كفاية كده بقى بوظان، كفاية كده غفلة، كفاية كده حياة لنفسك ولهواك، كفاية اللي انت فيه. اقعد يا اثنين، تضيق عليك نفسك وتطلب السعة. ثلاثة، تشتري نفسك لتملكها كي تبيعها. أربعة، الثبات على هذا القرار. ما تبقاش لسه متردد، ملقلق، خايف، يعني طيب، يعني خطوة خطوة، واحدة واحدة، طب فرصة، طب مفيش، طب خلاص. وتثبيتا من أنفسهم أذن. أحبتي في الله، الإصرار على التغيير وأن تضيق نفسك عليك فتخرج منها، تطلب السعة وأن تشتري نفسك. اشتري نفسك يا عم، أن تشتري نفسك. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله لتملكها ثم تبيعها، والثبات على هذا القرار دون تلون أو تلوم. ثم تأتي المرحلة الخامسة، أن تؤثر الله على نفسك والآخرة على شهواتك، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم على هواك، صلي عليه سني، واتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه على هواك. قال سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ألا ترغب بنفسك عن نفسه. ما ينفعش إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم رجليه تتورم وتتشقق وتخر دم وانت لسه رجليك سليمة، يبقى كده بترغب بنفسك عن نفسك. ما ينفعش سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يظن انه قبض وانت لسه ما سجدتش السجدة دي لحد دلوقتي. انا من كام سنة يا عم السن انت سألتك اطول سجدة سجدتها في حياتك كانت قد ايه؟ كام ساعة؟ طيب ما نبدأ بقى نعمل ساعة وبعدين ساعتين وبعدين ثلاثة سجدة. قل لي اقول ايه؟ قول سبحان ربي الاعلى. عجزتني يعني اقول ايه؟ قول سبحان ربي الاعلى، ما تقولش حاجة تانية. ثم تأتينا الأخيرة، التسليم والاستسلام، سلامة الصدر والقلب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في أنفسهم حرجا، لما تسيب الدنيا وتقبل على العبادة وتتعب في العبادة وتبيع وتشتري نفسك وتبيع نفسك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وتبيع نفسك لله وتبقى رجل رباني، ما تندمش بقى. لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما يبقاش في حرج في نفسك. احنا قلنا ان سيدنا كعب بن مالك لما جاله ملك غسان ارسل له خطاب: الحق بنا نواسك. حرق الخطاب عشان ما يبقاش في نفسه حرج، اروح ولا ما اروحش، نسي الموضوع خلصت. بخلاف اللي في دماغه ان فلان كان معاه في الدراسة، او فلان كان جاره في الغيط، فلان بقى عنده دلوقتي 20-30 فدان وهو ما عندوش غيرهم، يقول انا لو بشتغل للدنيا كنت عملت زي، وبس انا شاري ربنا. جوه نفسه حرج. لا اوعى، خليك راضي بربنا. اللي كسب رضا ربنا خسر ايه؟ ولا حاجة. واللي خسر رضا ربنا كسب ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. لذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم الأخيرة تحتاج إلى الصبر. قال الله للنبي محمد: واصبر نفسك. واصبر ايه؟ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. اصبر نفسك، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. وعاقبة الصبر الجميل جميلة. اخوتي، بقي على شعبان ايام، ايام قليلة، وستعرض صحيفتك على الله. ولا تظنن ان نفسك ستنصلح في ليلة، وانما تحتاج الى صبر، صبر طويل وصبر جميل. جاهدها وراقبها وألح عليها، واستمر في التضييق على نفسك لكي يرضى عنك ربك. إخوتي في الله، لعلنا قد وصفنا شيئا من العلاج، خذ به الليلة ولا تسوف ولا تؤجل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ورضيت عنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة أجمعين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.